الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 69 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين العلامة النووي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. هذا حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، خرجه الإمام مسلم في الصحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، أي مذللة، فالخطام علامة التذليل، وتذليلها لتركب فلا ترمح ولا تتنحس على صاحبها، وعلامتها هذا الخطام. قال: هذه في سبيل الله، أوقفها في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، أي ثواب 700، لأن الحسنة ثوابها بعشر، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأفاد الحديث أن الجهاد مضاعفاته تزيد عن غيره، حيث أطلق صلى الله عليه وسلم أن له فيها 700 ناقة، وهذا فيه فضل النفقة في الجهاد، وفضل إيقاف الأوقاف عليه والبدل فيه. وفي زماننا هذا، لما اختلط الحابل بالنابل والصحيح بالمبطل، لا بد من ضبط هذه النفقات والتبرعات والأوقاف، فلا تكون إلا في أيدي أهلها المستحقين لها. فإن اختلطت الأوراق وضاعت الرايات، فإنه يجب وجوبا عينيا أن يلتزم المسلم فيه فيما سنه ولي أمره، لئلا يكون ما يبذله وينفقه ضرا عليه وعلى المسلمين وعلى أوطانهم. نعم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: هنا كم كنية رد له؟ 6 7. عقبة بن عامر مشهور باسمه، وإذا حصل هذا التردد نرجح ما سمى به والده، فإن السنة أن يتكنى المسلم بأبيه الأدنى أو الأعلى، فهو أبو عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وهذا تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم للآية من أواخر الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره، كأنها في خطبة، ألا إن القوة الرمي، يكررها عليه الصلاة والسلام 3. والرمي يشمل آلته ويشمل التمرن عليه، فدل على أن الرمي أقوى من إين؟ من الضرب، من ضرب السيوف. ويدخل في الرمي الرمي بالنبال والرمي بالرماح، والرمي الآن هو عمدة الأسلحة المعاصرة، يرمون بالنار قريبا أو بعيدا، كثيفا أو قليلا. فجعلها عليه الصلاة والسلام هي رأس حربة القوة. نعم، السيف قوة، والعدد قوة، والعدة قوة، لكن أعظمها وجمارتها في هذا الرمي. وهذا يفيدنا أن نتدرب عليه وأن لا ننساه كما يأتي في الأحاديث. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. نعم. وعنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم أرضون، أي أراض كثيرة، وتكفون فيها الجهاد باتساع الأرض. وقد حصل هذا للدولة الأموية بدأ في عهد الخلفاء الراشدين، ثم في الدولة الأموية، ثم في دولة بني عباس، حتى أشغل الناس المأمون بفتنة القول بخلق القرآن. فلا يتشاغل أحد عن الرمي، يلهو برميه، أي يتدرب عليه. يسمى عند الناس إلى عهد قريب النيشان، وكانوا إذا كانوا في يوم عيد أو في اجتماع نصبوا نيشانا وصاروا يضربون عليه، لأنه تدرب وتدريب وتشجيع على هذا الرمي في إصابته وفي قديه، حتى يكون قديا أي جدي يصيب من أول رمية هدفه. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. وهذا حديث ثالث عنه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي، دل على أنه علمه غيره، ما علم نفسه، فغيره ربي جل وعلا ومن يجعلهم أسبابا في تعليمه، ثم نسيه أي بتفريطه كما سيأتي أو تناساه، فقد برئ منا، وهذا تفخيم وتعظيم للأمر. قال: أو قد عصى، إشارة إلى أنه وقع في صغيرة، لما خير بين البراءة وبين المعصية دل على أنه وقع في صغيرة إذا كان تناساه بإهماله وتفريطه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. رواه أبو داود. وهذا الحديث يفسر ما سبق: إذا ترك الرمي بعد تعلمه زهدا به وإهمالا له وتفريطا فيه، فإنه ترك هذه النعمة التي أنعمها الله عليه وكفرها، بمعنى جحدها وتركها. وأول الحديث: إن الله يدخل في السهم الواحد الثلاثة. السهم ما يرمى به، هي الآلة، يدخل فيه الثلاثة. أولهم باريه يحتسبه عند الله، باريه الذي يعده للرمي، يبريه ويضع فيه ريشا، وكانت مهنة يمتهنها معد السلاح، فإذا براه يبي التجارة وحدها ليس له إلا ما نوى، فإذا براه وأعده وأتقنه يريد به أن يكون في سبيل الله كان في ذلك سببا لدخوله الجنة. وراميه أي من يرمي بهذا السهم، ومنبله، المنبل المناول له. وفي غزوة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل، كلما مر رجل ومعه جعبة سهام أمره النبي أن ينثرها، وعنده سعد بن مالك بن أبي وقاص، وكان راميا حاذقا قديا رضي الله عنه، لا يرمي سهم إلا أصاب به أحدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بذلك، وقال: ارمي في سعدا فداك أبي وأمي، وقال: اركبوا وارموا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وهذا إشارة إلى قوة الرمي والركوب عموما، لأن الركوب يحتاج إلى بسالة وفراسة، بينما الرمي يستطيع حتى من كان دون ذلك في الشجاعة. وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الرمي فيه الفتك. ومن أهل العلم من حمل الركوب هنا على ركوب البحر الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن اللفظ عام. نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، من أي قبيلة سلمة؟ ترى بنشطكم بهالسؤال. وين اللي يقوله؟ أسلمي. نعم، سلمة بن الأكوع من أسلم، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها. وكان سبوقا في ركضه، ما يلحقه إلا كود الركاب السريعة، وطرد قوما سرقوا إبل الصدقة، فكان يسبقهم وهم يسوقون الإبل فيرميهم، ثم يجي الجهة الثانية يرميهم، ظنوه جمعا وهو واحد، حتى افتك منهم إبل الصدقة. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ينتظلون. النضل هو الرمي بالسهام، رمي بالسهام، يتمرن عليه، يلعبون به. فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. يشجعهم بقوله وشجعهم بفعله وإقراره. والرمي والانتظال ليس من اللهو، وإن أخذ من الإنسان ما أخذه في وقته وفي عمره. وفيه ما جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لسن من اللهو: ملاعبة الرجل أهله، لو تأخذ الليل كله وأنت تلاعب أهلك ما هو من اللهو، وتدريبه فرسه، يدربها على الكر والفر وسرعة الانعطاف، ورميه بنبله. رميه بنبله ليس من اللهو. أجل عيالنا بهالبلايستيشن وبهالألعاب اللي أشغلتهم، هذا لهو، هذا لهو، إلا أن يكون منها ما يقدي فليس من اللهو، بمعنى نيشان يوجه إليه. أما ألعاب محضة هذه لهو، وأيضا إتلاف لعقولهم بإدمانهم عليها. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى بسهم في سبيل الله، سهم واحد، كان له كعدل محررة. وش عدل المحررة يا الحماد؟ وش يا الخليفي؟ نعم، كأنه أعتق رقبة وحررها في سبيل الله، هذا سهم واحد. وش يدل هذا عليه؟ على فضيلة الرمي والتدرب عليه، وأنه أفضل ما يكون في إعداد العدة. كان كمن أعتق رقبة، لو رمى بألف سهم متدربا وراميا، كمن أعتق ألف محررة. كل هذا من التشجيع ومن شحذ الهمم ومن تعظيم الأجور على الرمي. نعم. وعن أبي يحيى خريمل بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. 700، الماء الألف تكتب ولا تنطق. كتب له، نعم، كتب الله له 700 ضعف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن هذا حديث خريم بن فاتك أبو يحيى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة في سبيل الله، في سبيل الله يبي بها ما عند الله، كتبت له 700 ضعف. وهذا فضل الإنفاق والجهاد في سبيل الله. ومنه أخذ من أخذ من العلماء أن أقل المضاعفات في الجهاد 700 ضعف، إذا كان العمل لله يبتغى به ثوابه ويرغب فيه في نواله وهو له وحده سبحانه لا حظ فيه لأحد غيره. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في رواية: بعد بالفعل المضاعف، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا فيه فضل الصيام، ويتأكد ذلك في الصيام في حال الرباط والجهاد في سبيل الله. وقد مضى معنا الحديث في أوائل الكتاب في فضائل الأعمال وفضائل الصيام، أورده هناك وأورده هنا. لماذا كرر إيراده؟ لأن في سبيل الله معناها عام، أول ما تتناوله الجهاد في سبيل الله، ويتوسع فيه إلى كل عمل ابتغى به العبد وجه الله فهو في سبيله، فيرجى أن يناله ويصيبه هذا الثواب، يرجى أن يناله ويصيبه هذا الثواب بأن يبعد الله وجهه عن النار 70 سنة. والعدد هنا يراد به التكثير. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الله أكبر. وهذا حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء إلى الأرض. وهذا عظيم النوال وكريم الجزاء من ربنا المتعال سبحانه وتعالى على من عمل عملا لم يكن في نيته إلا ابتغاؤه ثواب الله، يشمل الجهاد ويشمل كل عمل، يشمل كل عمل ابتغاه لله جل وعلا، لأن فضل الله واسع، والجهاد والأعمال مبناها على التوحيد وعلى الإخلاص، وهو إطلاق في سبيل الله. فهذا العمل وهذا الثواب لا ينبغي لك أيها المؤمن أن تتهاون به أو تتكاسل عنه أو تتراخى في أدائه. ثم فيه أمر عظيم أن تجاهد قلبك ونفسك أعظم المجاهدة ليكون هذا العمل لله لا حظ فيه لأحد غيره ولو شيئا يسير. فإن تهاونت باليسير أوقعك في الكثير ثم حبط عملك. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. الشكوى إلى الله، إلى الله المشتكى، وإليه الملتجى وبه المرتجى سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات، هذه جملة شرطية، ولم يغزو يعني ما جاهد، أو يحدث نفسه بالغزو، هذه توسعة لنا، يحدث نفسه حديثا صادقا مع نفسه لربه في الجهاد، قال: مات على شعبة من النفاق. وكان المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتخلفون عن الجهاد، فالذي يتخلف عن غزوة تبوك 80 المعذرون من الأعراب، أعذروا أبي أعذار ظاهرة، قبل النبي منهم على نيتهم وأوكل سرائرهم إلى ربه. أما 3 كعب بن مالك الأنصاري ومرارة بن الربيع الضمري وهلال بن أمية العامري، صدقوا الله وصدقوا رسوله وصدقوا مع أنفسهم، فكان الثواب ما سمعتموه في آخر براءة. المنافقون متخلفون عن الجهاد، لا بل مثبطون عنه، لا بل مرجفون فيه. تحسبون قتال بني الأصفر مثل قتال العرب بعضها بعض؟ وينكم وين عدتكم وين جهازكم وعددكم وعددكم مع أعدائكم؟ إرجاف للمؤمنين، متخلفون مثبطون. فكان ممن شابههم من لم يحدث نفسه بالغزو، يسمع الأحاديث في فضائل الجهاد وعظائم أجور المجاهدين وفضل الشهادة في سبيل الله، ثم لا يتحرك في قلبه ساكن. هذا علامة ضعف قلبه، بل فيه شبه من هؤلاء المنافقين. والحمد لله أنه جاء صلى الله عليه وسلم بأو، وهي للتخيير، من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه. هذه وسعت علينا، كم منا من المسلمين من مات ولم يغزو؟ كثير. لكن الذي في أيدينا أن نحدث أنفسنا، وحديث النفس المراد به العزم والإرادة والنية، لا مجرد حديث نفس لا ثواب ولا عقاب عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وليظهر والله أعلم أن حديث النفس نوعان، انتبهوا لها، هذه مسألة يا أخواني مهمة. حديث النفس نوعان، فحديث النفس بالمعصية ما لم تعزم فإنها لا تحسب لك، لا تحسب عليك. يبقى حديث النفس بالطاعة، أن يغزو ويجاهد في سبيل الله إذا قامت رايته الصادقة، أن ينفق لو كان عنده من الأموال ينفق ويبذل، أن يحج كل سنة، أن يعتمر كل شهر. يحدث نفسه بماذا؟ بالطاعة، أن هذا والله أعلم مما يكتب له فيه الحسنة، فإن عزم عليها كتبت له عشراء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن عملها، نقول العمل عملين، العمل عملان، عمل قلب بالنية الصادقة وبالإرادة الجازمة وبالعزم، وعمل الجوارح بالأداء والفعل. وفضل الله واسع، لأننا نتعامل في هذا مع من؟ مع كريم أكرم سبحانه، يعلم نياتنا ومقاصدنا، ويثيبنا بفضله وإنعامه الكثير على الشيء اليسير. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، رواه، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، إلا شركوكم عندي بكذا أحسن الله، إلا شركوكم في الأجر، رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة، جابر بن عبد الله بن حرام الخزرج الأنصاري، وأنس بن مالك النجاري الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم. وقول جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، أي غزوة يا أخواني؟ في تبوك، في تبوك، وقيل في غزوة القرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن في المدينة رجالا، لأن الجهاد يتعين على الرجال، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، كان لهم مثل أجركم. حبسهم العذر، في رواية حبسهم المرض، لأن المرض والعذر مانعان من الجهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. ومن العذر ألا يجد ما ينفق وما يركب عليه، كما كان في كثير من الأشعريين، حتى خرجوا يمشون يترادفون البعير الواحد الخمسة والستة والسبعة رضي الله عنهم، حتى ما يتخلفوا عن الجهاد. وين هؤلاء ممن يدورون الأعذار والمعاذير؟ حتى لو كان، طيب لو كان كذا، طيب لو كان كذا، والله فرق بين هالقلوب وهاتيك القلوب. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي رواية ولا ضربتم عدوا إلا شرفوكم في الأجر. إذن فيه أن نية المؤمن تبلغ عند الله مبلغا لا يبلغه ماذا؟ مجرد عمله. ولهذا يوجب ذلك العناية بالنية والاهتمام بها، وأن تحدث نفسك بالطاعات ومعاليها حديثا يعلمه الله صدقا من قلبك، فأبشر عندئذ بعظيم الثواب. وهذا يؤيد ما سبق من الأحاديث، من سأل الله الشهادة بماذا؟ بصدق، في اللفظ الآخر صادقا، إلا أصابه الله الشهادة وإن مات على فراشه، أناله الله أجرها ولو مات على فراشه. فنسأل الله عز وجل توفيقه وعونه وهدايته وإثابته، وأن لا يضلنا بسيء أقوالنا وأعمالنا ومقاصدنا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصبر، قبل ذلك أنتم مقدمين معروض أمس. جاءنا وافدكم يقولون خلى الأسئلة خمسة، وأنا أقول ثلاثة أزيل لنا، نقوم من الدرس وحنا مستأنسين ولا نقوم ولا حنا ضايزين؟ وش رأيكم؟ اللي يبي ثلاثة يعطينا يمناه، اللي يبي سؤالين يعطينا يمناه، طيب اللي يبي أربعة يعطينا يمناه، واللي يبي خمسة لا، العلم عندهم يا ابن حلال، طابخينه بليل. ما هو بكثير عليكم الخمسة يا أخواني؟ نعم، إلا إن شاء الله يخليها الشيطان. لكن هذا العصر قصير الحين، العصر قصير يا أخواني، ما يخالف خمسة؟ توكلنا على الله، ما يخالف. يا الخليفي، الله جل وعلا يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. هذا في الزواج في أمهات المؤمنين، فما بالك بالذين يلعنون أمهات المؤمنين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعتم الآية في أول الأحزاب في تحريم الله جل وعلا أن ينكح الناس أمهات المؤمنين بعد رسول الله، يؤذي النبي أولا وهو عند الله ماذا؟ عظيما ثانيا. والنكاح أباحه الله إلا لنساء النبي بعد موته، قالوا: ونكاحهن بعد موته كالزنا بهن، حاشاهن ذلك. فكيف بمن يلعن أمهات المؤمنين أو يتهمهن بالفعل القبيح أو يكفرهن؟ الزنا كبيرة، والتكفير والحكم عليهن باللعن والردة أكبر، فهذا أعظم عند الله وأشد أنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وألفت انتباهكم الكريم إلى أن المقصود ليس أمهات المؤمنين، وليس عائشة ولا أبوها ولا حمولتها، وإنما المقصود عرض نبيكم عليه الصلاة والسلام. ينال منه هؤلاء الباطنيون، هؤلاء المرقة من دين الله، حتى إذا استتم الأمر أزالوا رسول الله بالكلية. إذن هم مبطلة لشرائع الله، وإن زعموا تشيعا لعلي وآل بيته حاشاهم من ذلك، والله أعلم. نعم، سم. الغزو هو الذي يناط بولي الأمر، سواء لكافر أصلي أو كافر مرتد أو لباغي إذا بغى على المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر جهاده وغزوه صار غزوا شرعيا صحيحا، لا لمحض العاطفة ومحض الرغبة. إذن لا بد فيه من راية شرعية صحيحة من ولي الأمر، والله أعلم. سامي شلاش، المعركة والغزوة كلها واحد، على أن الغزوة معنى أوسع، لأن المعركة يصطف فيها فريقان. الغزوة أوسع في معناها، تشمل كرا وفرا ومداهمة ومكايدة إلى آخرها، والله أعلم. نعم سم. يقول: ورد في الأحاديث كسبعين سنة، كسبعين خريفا، كسبعين عام، ليس بينها فرق، إنما المراد بها المدة الطويلة، فإن الخريف يتكرر متى؟ كل سنة. والعرب تطلق الخريف على العام على السنة، وهو مضي الفصول الأربعة جميعا، والله أعلم. سم الفاضل. إيه أدخل وانتهى، والصفار الحقه مش بازي الحين. أي نعم، لا بأس، يعني يرمي صيدا يريد به هذه النية، نية التعلم على الرمي والقداة فيه، على أنه في الصيد لا بد أن ينتظم بما يسنه ولي الأمر، ما يصير همه بطنه ولا همه الناس راحوا يرمون لحقهم، لا بد من الائتمار بكما نأتمر به في الأوامر والنواهي، نأتمر به أيضا فيما تشتهيه أنفسنا. فهذا كله إذا حسنت نيته دخل في هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.